مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا الحوار الماتع بصحبة أصحاب الفضيلة من المشايخ الكرام وبصحبة أستاذنا الحبيب أستاذ مصطفى الأزهري. الله سيدنا يكرم. مرحبا مجددا، أهلا بك يا حبيبي. تفضل سيدنا، الله يحفظك. الله يكرمك. بقى أجدد أيضا ترحاب بفضيلة الدكتور محمد حسن الوفار، أهلا وسهلا بحضرتك. نورنا والله. كم أتمتع وكم أتشرف وأنا بين هذه الكوكبة الصغيرة من الأماجد الأماجد. الله يسعدك. أدامكم ربي على الخير والبر وجعل التعاون بيننا دائما يا رب. الله يكرمك. الشيخ علاء البوي اللي نسعد بيك ونشعر ببراءة الروح ونقاء القلب، اسال الله يجعل جمعنا والسادة المشاهدين مرحوما وتفرقنا بعده معصومين. الشيخ محمد، عفوا، زينا لما قال ويجعل التعاون بيننا دائما، تذكرت مقولة له من عدة سنوات، حوالي 5 أو 6 سنوات، كان له موعد تسجيل في لا اذكر مجالس العلم او الفتاوى لا اذكر، وبعدين حصل ظرف عندنا فاعتذرنا للشيخ، فقال لي كلمه، الكلمه دي كانت مخيفه بالنسبه لي، مرعبه. قال لي ارجوك اذا كان في عمل زي ده لا توقفه، لانني اذا كان هناك عاده انا اقوم بها لله سبحانه وتعالى فانا احب ان اثبت عليه الى ان القى الله ما شاء الله، فلا تقطع هذا العمل ما شاء الله. كان حاضر بس كانت مرعبه. الكلمه بقى اللي خوفتني فعلا، قال لي انا ادعو الله على من يحول بيني وبين الدلاله على الله. الله ما شاء الله. قلت له لا خلاص انا انا مش قادر اعلق، يعني لا تعليق. شوف، من ذاق امثال هؤلاء الدعاء الكرام حلاوه الدعوه والبذل والتنقل، خلاص هو أدمن هذا الجمال وهذا الحب. فأسأل الله ألا يحرمهم من الدعوة إليه والدلالة عليه ورفع راية سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا جميعا تحت لواء حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل دكتور. كان في قبل الفصل الآية العين الثانية، يعني عندك ضغط كده، هذه أيضا من اللوامع لأنه لامع جدا ذكي. أنا حفظته كثيرا عن الشيخ وهذا شرف لي، لكن هو حقا يعني أصلا الإنسان يخشى أن يسقط من عين الله ده، لأنه يعني أنا بعض المشايخ كلمني في شيء فقلت له أنا عشان أقيمك بفعل الله فيك. الله أكبر. فإذا استعمل الله جل في علاه فهذا فضله منه. إذا وقف الأمر إما فينا وإما الأمر، هذه مسألة أصعب مما تكون. لذلك الاستمرارية كانت من فعل إبراهيم، من فعل الأنبياء 900 سنة صح كده، النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراش الموت وهو ينظر يرقب هل صلى أبو بكر بهم أم لا، الأمر مستقيم أم لا، لأن دول في ميزان وما خسرش. وأنا هنا أهيب بقى بمن صدره الله أن يكون سببا في انطلاقه لا يوقف. هناك ألمح في كلام حضرتك ربط الدعوة إلى الله بإذن من الله عز وجل وداعيا إلى الله بإذنه سراج المنير. استفاء العلم نفسه أصلا حتى لو جلس يذاكر ليل نهار لا يصل إليه إلا باستفاء الله. الروح دي، سمحني طولت يا سيدنا بالموضوع ده، لكن الروح دي قلما تجدها، وللأسف يعني حتى مش عايز أقول هذا الكلام أو أطيل فيه، لكن حتى من بعض المنتسبين إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يتعاملون بمبدأ النجومية أو بمبدأ أنا نجم، أنا الأكثر شهرة أو ذا عصيتي بين الناس، فهذه مصيبة كبيرة جدا. أنا أقصد هذه الروح التي ألمحها في فضيلة الشيخ محمد وفضيلة الشيخ علاء حسبه كذلك والأذكر الله سبحانه وتعالى، يعني أصبحت نادرة، عملة نادرة الآن. والحقيقة يعني برضو قضية الإخلاص وأن يرى الإنسان نفسه مستعملا بيد الله عز وجل، دي قضية محتاجة كل لحظة مراجعة. وأنا أقول سيدنا الإمام البخاري وأمثاله، يعني كان فين الفيسبوك وفين مواقع التواصل عشان يخلق الله له أجيال من هؤلاء العلماء يحملون همك، فين القنوات وفين صحيح. كنت يعني هؤلاء مع الشيخ بنفس الكلام اعتز لحضرتك، فقلت له أوجز ما يقال في ذلك، أنا أعيش على شيء واحد. وهو كلمني قال طب الناس تتأثر ولازم الانتشار، قلت له في شيء واحد اسمه وأذن من الناس بالحج. نعم. يأتوك رجال. عليك الولاء لكن أداء وعلينا البلاغ. انت الموضوع حصل ولا ما حصل؟ حصل. حصل في هذا الباب والمسألة ليست بهذه أحد. عرفت بقى أن سيدنا إبراهيم حاضر معنا. حاضر. يعني أنت ذكرت الآية هو. وأذن في الثانية. العين الثانية. العين الثانية هي تأتي في التأصيلي وأيضا في التفريع. إن قلنا أصول وفروع. أنا بتتبع محفظك. لان ده دي بالنسبه لي حقيقه مهمه جدا يعني. التفصيل اقصد في الاعتقاد وفي التفريع يعني في التشريع. أيوه. قال واوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم. الله اكبر. رزق الاستن واجب على الرجال بما فعل ابراهيم في نفسه انه اختتنا بالقدوم اما اسماعيل واما اسمك صحيح سيدنا في بعد الثمانين. بعد ذلك ده دلالة على الوجوب. وأوحى الله أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. فإذن التأثير عشان نعرف بقى علاقتنا بإبراهيم عليه السلام نراها ظاهرا وباطنا أصلا وفرعا. ظاهرا وباطنا, باطنا في الاعتقاد. وظاهرا النبي صلى الله عليه وسلم هو أشبه الناس بإبراهيم. قال وأشبه الناس بإبراهيم عليه السلام صاحبكم. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني هو عرفنا أنا. صلى الله عليه وسلم يعني شكل سيدنا إبراهيم. بالضبط. لا يوصي وشمائلي عليه الصلاة والسلام. صلوات الله وسلامه. فيكون الاتباع تام أصلا وفرعا ظاهرا وباطنا. هنا تقول الأمة وتراها في فعل. لو عقدت المقارنة ستجد الأمر مطابق مطابقة تامة. إبراهيم عليه السلام كما فضيلة الدكتور أظهر أنه كسر الأصنام. نعم. صح كده. بل فعله كبيرهم هذا فسألهم كان. وهذه بقى القوة في نصرة القضية. الله أكبر. حيد فريد وأمم عليه. نعم. فتقف أنت تقول لهم كلكم كده قفوا صفا. سبحان الله. صفا لأن هذه هو الأسوة هنا. إبراهيم وحده أبوه أو عمه على ما يخترعون كل القوم على إبراهيم. ومنطق سيدنا إبراهيم هم في القضية الخيار وحده هو هذا وليس معه الإمكانيات الظاهرة لينا. ما فيش ولا أسباب مادية. مفيش ولا أسباب مادية. القصة عند دكتور أحمد قصة التوحيد يعني. نعم. حتى في منطق المواجهة وكيف أخاف يعني شيء يعني لا يوجد وكيف أخاف وتشركون. ده المنطق العقلي. ما أشركتم ولا تخافون أنتم أولى بالفريقين. المنطق العقلي تقرير قضية. مش كده. المنطق العقلي تقرير قضية. وذاك المناظرة دايما في هذا الباب يعني أنه هو بيأخذ الشرع نفسه يجعل القضية عقلية لمن أمامه ليسيطر على عقلي ونفسي وروحي بها. وهو فعل ذلك. أنا عاوز أروح لفضيلة الشيخ علاء البوهي بعد إذنك زينا. لكن أنا بروح لفضيلة الشيخ علاء أسأل الشيخ محمد سؤالا. الشيخ محمد لم يحج إلى بيت الله منذ عدة سنوات. فإذا ما حج إلى بيت الله الحرام لا تستثن قريبا وكان خلف هذا المقام مقام إبراهيم. ماذا تقول لإبراهيم عليه السلام؟ بس حجنا احنا كنا مدينين السؤال ده للاخر. انا ما استطيع اتحمل هذا القوارع علي اخذني وكانه تمرس فيه فاهمني. فانا حقا انا اذوب شيء اذوب والله حقيقه. والله لكن حقيقه انا لو وقفت بذلك انا لن اقول الا كلمه واحده ان اكون من اكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه يمتد اتباعي لاتباع ابراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع ابراهيم. فانا شده اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع لابي وجدي ابراهيم عليه السلام. وأيضا إذا نظرت أنا صراحة لن أتمالك نفسي لأنني وجدت نفسي مع كثير من المخالفين لهذه القضية وفيه ما فيه من الحرفات العقدية الجميع كانوا يدا قوية عليه. لم تؤثر فيه. أنا لم لا أراهم. أنا لا ما أدل تعبان. أنا لا أراهم أصلا. لكن حقيقة الأمر عندما أقف وأتذكر ذلك أقول وضعني ربي في هذا وأنا لست أهلا. فإما نار تلظى وسقوط ووقوف على صدر يوم القيامة فأسأل ماذا فعلت لي. الله لا أجي جوابا. الله أو أنني قمت بالقضية على مقام بها تعنس أستغفر الله أقصد على مكتب. على غرار على غرار الأسوة الحسنة لمقام به الله إبراهيم عليه السلام. ووقف وقف لتقرير قضية الكون الكبرى وهي التوحيد. لذلك أنا لا يمكن أتوانى فيها. لو الدنيا بأسرها قالت لي خفف رقة. قلت للإخوة أنتم إن أنكرتم علي أمورا أنا قلت لكم أنا بحمل عنكم كل هذا. أنا أتصرف مع أولياء القوم لأن هذه القضية قضية كون. أنا سأقول لك شيء ولو رياء الله سيخسف فيه. العملة زائفة لا ترجع على الله. أنا موظف عند ربي. الله ما عندي قضية في الدنيا بأسراغ هذه الوظيفة. وهذه الوظيفة أنا دعوت الله ورب والذي رفع السماء بغير عمد، دعوت الله أن أؤديها على أكمل شيء ولا أبعث بعد ذلك. ولا أبعث بعد ذلك، فأنا في وظيفة لا يوم لو الدنيا بأسرها علي لن أترك هذه الوظيفة. الشيخ محمد حسن سافر إلى دول كثيرة جدا، نعم، في الدول العربية وفي أوروبا وفي آسيا وفي أفريقيا، نعم، رغم كل هذه الصولات والجولات والمشكلات التي مرت فيها لم تغيره الدنيا. أنا أنام على الرصيف، وما زلت لو وضعوا لي الوسادة على الرصيف أنام عليها. شوف حضرتك، أنا أقول لك شيء، أنا رزقني الله بسيارة من أجل التنقل، أنا لا أعرف أنا شيء ولا أركب شيء. سبحان الله. أنا أركب دراجة عشان أذهب بها. الله. إلى. شوف حضرتك بتلعب كورة بلعب تنس إلى الآن. ما شاء الله. أنا لا أسكت، لا أكف إن شاء الله، لأني فما أحد يستطيع أغلبني. ما شاء الله. والله. لا. أنصورك. لا. أنصورك. بيننا وبينك موعد. أنا تيجي. رجعني. اجعل بيني وبينك موعد. شوف قناتك المباركة. لا تكلفه. في الملعب نفسه مديره. نعم. قال لي ممكن أكلمك. نعم. تفضل. قال لنا في سؤال بيدور في خلدي. نعم. وتفضل. قال لي حضرتك تعرف قناة اسمها الندى؟ الله أكبر. قلت له دي أمي وأبي. قال لي صراحة أنا شايف واحد شبه الكناك كده. لكن مش معقول. هو مش مصدق. مش مصدق. طب أنا شفت الفيديوهات استغربت. فقلت له شيخ كان ما شاء الله لابس شورت. شورت طويل طبعا. عشان الناس ما تعلقش عليك فوق تحت الركبة. وما شاء الله تيشيرت والله بارك وما شاء الله. فوق قلبي. قال لي أنت. قلت له قلت لك القناة أمي وأبي. الشيخ ده شيخي. نعم. قال لي حقا؟ فجبت له كتاب مطبوع من الكتب. فجاء وهو في الملعب عجبني، قال لي دلوقتي احنا معانا الفريق والفريق ده هو محترف. نعم. قال لي عايز تلعب معايا. مش مصدق. ما شاء الله. وهم اصلا مش مصدقين ان هو بيقول ده رجل. لا بيننا موعد. والله بيننا موعد. صدقني صدقني لا اغلط. والله اكبر. لو غلطت بقول بالنجاح. لكن حقيقه الامر حتى في السفر في كل هذا. نعم. الحمد لله والشكر لله، لانه كما قلت لك في وظيفه معينه. نعم. انا اعيش لها. انا ارجع عليها. نعم. ارجع عليها بعد اذنك سيدنا، لكن فضلت الشيخ علاء البوهي. الشيخ محمد تكلم في نقطه مهمه جدا يعني. واحنا نتكلم عن شخصيه يعني شخصيه مضيئه في تاريخ البشريه كلها. وقالت اليهود عفوا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لكن كان حنيفا مسلما. اليهود انتسبوا لإبراهيم، النصارى انتسبوا لإبراهيم، حتى الصابئة انتسبوا لإبراهيم عليه السلام. هنا الله عز وجل يرد ويحسم هذا الجدل الذي يثيره البعض سبحانه وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كيف تنظر إلى هذا؟